طيب الحين عندنا الجيم، وطبعا ما يحتاج الأندية هنا بالرياض مرة كثيرة، على حسب الأشياء اللي تحتاج يكون فيها، وبرضو اللي هو أهم شيء على حسب الميزانية اللي ناوي تدفعها. بس بالنسبة لي الجيم اللي أروح له هو ذا، وسعره يطلع بالشهر 580 ريال، واخترته لأنه قريب مني وهادي وما في زحمة، وتقريبا فيه كل شيء أحتاجه من ناحية الأجهزة والفايب بشكل عام، فيعني أجي أتمرن وأغير جو وأمشي. بس اللي لاحظت أني ما أروح أصلا، صار لي فترة طويلة مرة ما رحت الجيم، حتى يوم أروح ما أستعمل كل الأشياء اللي موجودة فيه، فأتوقع أني بحاول أدور لي شيء سوح ويكون برضه رخيص.